نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل ترتيب القرآن ثابت بالنص أو بالاجتهاد حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فترتيب القرآن معناه تلاوته تاليا بعضه لبعض حسب ما هو موجود في المصحف ومحفوظ في الصدور. وترتيب القرآن ثلاثة أنواع: النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا الأمر ثابت بالنص والإجماع، وتحرم مخالفته، فلا يجوز أن يقدم كلمة على كلمة في كتاب الله عز وجل. النوع الثاني ترتيب الآيات، بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا أيضا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب تحرم مخالفته، فلا يجوز أن يقدم آية على آية لما فيه من مخالفة ما في المصحف. والنوع الثالث ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب للمصحف الذي هو موجود بين أيدي الناس، وعليه فتكره مخالفته بما فيه من مخالفة ما اتفق الصحابة رضي الله عنهم عليه. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شخص أراد أن يسافر بالطائرة ويقلع الطائرة قبل العصر، فهل يصلي العصر بالطائرة أو يجوز له أن يجمع العصر إلى الظهر في بلده؟ الأولى أن يجمع العصر إلى الظهر في بلده، لأنه إذا صلى في البلد فإنه يحافظ على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها من القيام واستقبال القبلة والركوع والسجود حقيقة، وهذا قد لا يتيسر له في الطائرة، والجمع بين الصلاتين جائز متى كان في تركه حرج ومشقة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يكون مشروعا. وعلى هذا فهذا الذي يريد أن يسافر بالطائرة الأولى له أن يجمع في بلده، ولكنه يجمع بلا قصر، أي أنه يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، ولا تلازم بين الجمع والقصر، فليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر، ولكن كل من جاز له القصر جاز له الجمع، لأن القصر يختص بالسفر بخلاف الجمع، فإنه يكون في السفر ويكون في الحضر كما سبق. نعم، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا، لمن أراد أن يسافر بالطائرة فمتى يبدأ الترخص برخص؟ السفر؟ هل إذا وصل المطار أو متى يبدأ حضرتكم؟ الترخص برخص السفر إنما تكون إذا فارق عامر بلده، فإذا فارق عامر البلد فإنه يترخص سواء وصل إلى المطار أم لم يصل. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة حفظكم الله شيخنا، هذا سائل يقول: في حج العام الماضي كان معنا في الحملة بعض المشرفين وكان لهم عمل بعد الحج في مكة، وفي اليوم 12 لما رموا الجمرات طافوا للوداع ثم خرجوا من حدود الحرم ثم رجعوا إلى مكة مرة ثانية، وهم قد فعلوا ذلك لئلا يلزمهم طواف الوداع إذا أرادوا الخروج من مكة بعد قضاء عملهم، فما حكم ذلك؟ طواف الوداع إنما يشرع لمن أراد الخروج من مكة إلى بلده، أي أراد أن يخرج من مكة خروجا منقطعا. أما من خرج من مكة لعارض بنية الرجوع إليها فإنه لا يشرع له أن يطوف للوداع. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك فقالوا: وإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع. فقولهم إلى بلده هذا قيد معتبر يفيد أنه لو خرج من مكة لغير بلده ثم رجع إلى مكة فإنه لا يجزئه طواف الوداع، لأنه طاف طواف الوداع وهو لم يقصد الخروج من مكة إلى بلده، وإنما قصد الذهاب إلى مكان ثم الرجوع إلى مكة، فهو لم يخرج خروجا منقطعا. نعم، أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعض الناس عندما يدعو يعلق الدعاء بالمشيئة فيقول مثلا: الله يرزقك إن شاء الله، أو الله يوفقك إن شاء الله، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟ تعليق الدعاء بالمشيئة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون التعليق بلفظ الغيبة للخطاب، كأن يقول: غفر الله لك إن شاء الله، رزقك الله إن شاء الله، فهذا مخالف لما ينبغي من الأدب في الدعاء، فالأولى تركه. والحال الثانية أن يكون تعليق الدعاء بالمشيئة بلفظ الخطاب، بأن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فإذا قال قائل: يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، الحديث، وأيضا يرد عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فالجواب أنه لا منافاة بينهما: أولا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، وباب الخبر أوسع من باب الإنشاء والدعاء. وثانيا أن هناك فرقا بين إن شاء الله بلفظ الغيبة وبين إن شئت بلفظ الخطاب. وثالثا أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله هي هنا للتبرك وليست للتعليق، فعلى الداعي أن يجتنب قوله: اللهم اغفر لي إن شئت، لما يترتب على ذلك من المحاذير التي منها: أولا أنه يشعر بأن الله تعالى له مكره، والله تعالى لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل، وهو سبحانه وتعالى لساعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه يجود بالنوال قبل السؤال. وثانيا من المحاذير أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، فليس شيء عنده بعظيم وإن عظم عند المخلوق، فتعليق الدعاء بالمشيئة فيه تنقص لله عز وجل، وهو أنه يتعاظم الأشياء التي يعطيها، ففيه قدح في فضل الله تعالى وإحسانه وجوده. وهذان الوجهان الأول والثاني يتعلقان بتوحيد الربوبية لما فيهما من سوء الظن بالله عز وجل. وثالثا أن قوله اللهم اغفر لي إن شئت ونحو ذلك يشعر باستغناء العبد عن الله عز وجل وفتور رغبته وقلة اهتمامه بالمطلوب، لأن هذا القول يتضمن إن حصل ذلك وإلا فهو مستغن عنه، وهذا مناف بما يجب على العبد من إظهار الفاقة والافتقار والاضطرار إلى ربه عز وجل، كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الوجه يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول بالنسبة للنخيل الموجودة في البيوت والاستراحات هل تجب فيها الزكاة؟ النخيل الذي في البيوت والاستراحات تجب الزكاة في ثمره إذا بلغ نصابا، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا مما أخرج الله تعالى لنا من الأرض فتجب زكاته. وقال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، والنصاب خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما، فيكون النصاب ستمائة واثني عشر كيلو، ومقدار الواجب نصف العشر، لأن هذا مما يسقى بمؤونة، فإنها تسقى بالماء المستخرج من الآبار ونحوها. وأما كيفية إخراج الزكاة فإن شاء أخرج الزكاة من الثمر ويخرج من الوسط، فإذا كان البستان فيه ثمر جيد ورديء ووسط فإنه يخرج من الوسط، وإن شاء قدر قيمة الثمر وأخرج من القيمة نصف العشر، وهذا قد يكون هو الأيسر على المالك وهو الأنفع للمحتاج، لأن إعطاء الدراهم للمحتاج أنفع له من الثمر. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول ما موقف المسلم من مسائل الخلاف التي اختلف فيها أهل العلم، وما معنى حديث اختلاف أمة رحمة؟ الناظر في الخلاف الذي يكون بين أهل العلم لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الناظر عاميا، وهو الذي لا علم عنده ولا يحسن النظر في الأدلة فالواجب في حقه أن يسأل أهل العلم ممن يوثق بعلمه ودينه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحال الثانية أن يكون الناظر متبعا، وهو الذي حصل على درجة من العلم والفهم، فهو فوق العامي ودون المجتهد، فهذا لا يجوز له أن يأخذ بقول أحد دون أن يعرف الدليل، وعليه أن يبذل ما يستطيع في معرفة أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة، فإن لم يستطع فهو كالعامي يجب عليه السؤال. والحال الثالثة أن يكون الناظر مجتهدا، وهو القادر على النظر في النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، فالواجب عليه النظر وأن يتبع ما أداه إليه اجتهاده مما تدل عليه النصوص الشرعية والقواعد المرعية. وأما ما ذكره الأخ السائل من الحديث اختلاف أمتي رحمة، فهذا الحديث لا أصل له، ولكنه من حيث المعنى صحيح، أي أن الاختلاف داخل في رحمة الله عز وجل وفي عفوه، حيث لم يكلف الله عز وجل عباده أكثر مما يستطيعون، ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم داخلون في عفو الله تعالى وفي رحمته، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.